طبعا الفتنة عامة ما جاء توضيحها. طبعا في من فسر هذه الفتنة التي لا تدع بيتها من العرب الذي دخلت، في من فسر هذه الفتنة بأن هي الفتنة الآن الملاهي والدشوش والمنكرات، فتجد في بيت الآن البيوت إلا وفي هذه الملاهي ونحو ذلك. وطبعا الجزم بذلك نقول في نوع صعوبة يحتمل هذا ما ننكره، لكن أقول جزم صعوبة يحتمل تكون فتنة أخرى لا نعلم الآن يعني وقتها ونحو ذلك، ويحتمل تكون هي فتنة الإعلام الآن، فتنة الصحف والجرائد والمجلات حتى تدخل الآن البيوت فيها الصور والمنكرات والعظائم، من الأشياء التي ما الله بها عليم، من الأشياء التي يجب محاربتها وإهانة التراب عليها. فلكن هي فتنة عامة يحتمل تكون هي فتنة الآن الجرائد والصحف، أو فتنة الروادو وفتنة التلفاز والدشوش، ويحتمل تكون فتنة تأتي لا نعلمها إلى الآن.